قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الولد للفراش حرة كانت أو أما. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاخفضه إليه، فلما كان عام الفتح أخذه وليد أخذه فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. وقال: حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولد لصاحب الفراش. عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، أي إذا كانت المستفرشة، أي الفراش، سواء كانت من الأحرار أو أنها من الإماء، كل ذلك الحكم فيه واحد: الولد للفراش. يعني سواء كانت الموطوءة زوجة أو أمة، فإن الولد الذي تلده يكون لصاحب الفراش وهو زوجها أو سيدها، زوجها إذا كانت حرة وسيدها إذا كانت أمة، فإن الولد يكون تابعا له ولا يكون تابعا لغيره. قد أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قصة وليدة قصة ولد وليدة زمعة، وهو أنها كانت فراشا لزمعة، وقد وطئها عتبة بن أبي وقاص في الزنا. قد كانوا في الجاهلية يستلحقون الأولاد من الزنا ويلحقون بهم في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ألحق لم يجعل للزناة أولادا بسبب زناهم، ولم يلحق النسب بهم، وإنما إذا كانت الموطوءة فراشا سواء كانت حرة أو أمة، فإن الولد للفراش، أي لصاحب الفراش الذي هو الزوج، إذا كانت الموطوءة حرة، أو السيد إذا كانت الموطوءة أمة. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة ابن وليدة زمعة، هو أنه اختصم فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة رضي الله تعالى عنه، اختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكل منهما أدلى بحجته، كل منهما أدلى بحجته. فعام الفتح سعد بن أبي وقاص أخذ ابن وليدة زمعة، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا ابن أخي عهد إلي به، فقال يقبضه إليك إنه مني، يعني عن طريق الزنا كما كانوا قد اعتادوا ذلك في الجاهلية. وسعد إنما سأل هذا على ما كانوا عليه في الجاهلية من الحاق الأولاد من الحاق أولاد الزنا في آبائهم من الزنا، قد كان ذلك سائغا في الجاهلية فأبطله الإسلام. فقال إن هذا ابن أخي عهد إلي به، فقال يقبضه إليك فإنه مني. ولما أخذه اختلف هو عبد بن زمعة فيه، فتساوق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني تلازم وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام خصمان، كأن كل واحد منهما يسوق الآخر، كل واحد يدعي أن الولد تبع له، أن هذا المولود تبع له، هذا يقول ابن أخي وهذا يقول أخي. فقال سعد بن الوقاص هذا ابن أخي عهد إلي به، فقال عبد بن زمعة هذا أخي ولد على فراش أبي، كانت الأمة وليدة، وكانت الوليدة أمة لزمعة وهي موطوءة لزمعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام كل منهما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعهر الحجر، الولد للفراش وللعهر الحجر، فحكم به لعبد بن زمعة وأنه أخ له وأنه تابع له، وألحق نسبه بزمعة لأن زمعة هو صاحب الفراش وهذه أمته وموطوءته، فدل هذا على أن الحكم للفراش ولا ينظر إلى الشبه، لأن الشبه قرينة قوية على أن الولد لصاحب الشبه، لكن هناك حجة أقوى منها وهي الفراش، حجة أقوى من هذه وهي الفراش، ويكون الأمة موطوءة وأنها فراش لسيدها، فيلحق النسب به، ولا يهدر النسب ويضيع. وجاء الحكم في الإسلام بأن الزناة لا يتبعهم أبناء ولا ينسب إليهم أبناء، وإنما ينسب الأبناء إلى أصحاب الفراش إذا كانت التي ولدته موطوءة، سواء كانت زوجة أو أمة، كانت الموضوع حرة يطعها زوجها أو أمة يطعها سيدها أو أمة يطعها سيدها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم لعبد بن زمعة للفراش بقوة الحجة والاحتياط في الأنساب وللأخذ بما هو الأصل، وهو أن يلحق الأبناء بآبائهم ولو وجد شبه بغيرهم كما في هذه القصة، فإن هذا الوليد أو أن هذا المولود شبهه قوي في عتبة بن أبي وقاص. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم للفراش لأنه هو الأصل، وإن اختلف الشبه فإنه عليه الصلاة والسلام احتاط في هذا الشبه القوي في الحكمة، فأمر سودة بنت زنعة أخت عبد بن زنعة، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أن تحتجب عنه، أن تحتجب عنه ثيابا بقوة الشبه بعتبة بن أبي وقاص، لكن مراعاة الفراش وحفظ الأنساب وإضافتها إلى أصحاب الفراش هذا هو الأصل. ولكن لما كان هناك شبه قوي بعتبة بن أبي وقاص وأن يكون من مائه وليس من ماء صاحب الفراش، الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد زوجة بأن تحتجب منه وأن لا تعامله معاملة المحارم، وإن أثبت نسبه وأضيف إلى سمعة الذي هو أبوها، لكن لقوة الشبه خاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزوجة احتجبي عنه، وما رآها حتى لقي الله، وما رآها حتى لقي الله يعني حتى مات، يعني ابتعدت عنه ولم تره ولم يرها حتى لقي الله يعني حتى مات. وإيراد الحديث في كتاب الفرائض من جهة أن الحكم للفراش يتبعه النسب ويتبع ذلك الوراثة، يتبع ذلك الإرث، فإذا ثبت نسبه تبع ذلك إرثه والأحكام المتعلقة بالنسب. ومن المعلوم أن أسباب الميراث هي النكاح والولاء والنسب، وهنا لما كان الحكم للفراش وأنه أضيف النسب إلى صاحب الفراش فإنه يكون التوارث بينه وبين صاحب الفراش. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد ذلك حديث أبي هريرة وهو حديث مختصر، وقوله عليه الصلاة والسلام الولد لصاحب الفراش، الولد لصاحب الفراش، وهذا أيضا مطابق لإيراد الحديث في كتاب الفرائض، لأن هذا هو المقصود، لأنه إثبت النسب لصاحب الفراش. الطريقة الأولى أو الحديث الأول قول العاهر الحجر، العاهر هو الزاني، لأن لا يحصل فوائد ومكاسب من زناه فيحصل أولادا ويوافق إلية أولاد، فليس له إلا الخيبة وليس له إلا التراب الذي يرمى في وجهه ويضع في فمه، والحجر الذي هو الذي هو جناية عن الخيبة والحرمان، وأن من نصيبه التراب والحجارة فإنه لم يحصل فائدة ولم يحصل إلا الخسارة. وليس المقصود من ذلك الرجم، لأن الرجم ليس عاما لكل الزنات وإنما هو خاص بالمحصنين، وأما الذكر فإنه لا يرجم وإنما يجلد 100 جلدة ويغرق سنة. الولاء لمن أعتق وميراث النقيص. وقال عمر رضي الله عنه النقيص غر. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعتق، وأهدي لها شاة وقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال الحكم وكان زوجها حرا، وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما رأيته عبدا. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الولاء لمن أعتق. قولنا من حرف الله يسجم أن يتقرب الولاء لمن أعتق وخيرات اللقين. المقصود من هذه الترجمة هو بيان حكم الولاء وأنه يقوم لمن واللقين من يرثه وميراثه لمن وهل له عصبة يعصبونه ويحوزون ميراثه. أما موضوع الولاء فهو عصوبة تبدوها نعمة المعتق على عتيقه من عز فيرث فيه المعتق وعصبته بالنفس دون العتيق، يعني أن الميراث من جانب المعتق يرث المعتق والمعتق لا يرث العتيق، لأن المعتق منعم فهو له الولاء بسبب النعمة، وأما المعتق فهو منعم عليه فلا يرث من اعتقه، لا يرث من اعتقه لأنه ليس له نعمة وليس فليس له ولاء. الولاء إنما هو للمعتق الذي هو صاحب النعمة، صاحب النعمة وهي تخليصه من الرق ومنح الحرية، فيكون من اعتقه له ولاؤه، أي أنه يرثه، والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، فيرثه المعتق وعصبته بالنفس دون العتيق، فإنه لا يرث من اعتقه، أي أن المولى من أعلى هو الذي يرث وليس المولى من أسفل، المولى من أسفل الذي هو العتيق والمولى من أعلى الذي هو المعتق. فالميراث بالولاء إنما هو للمنعم صاحب النعمة التي أنعم بها على عتيقه بالعتق. وإذا فالولاء إنما يكون لمن اعتق لا يكون لغيره، والولاء لا يباع ولا يورث ولا يوهب، يعني ليس شيء يورث ويقسم على الورثة، وإنما هو المعتق وعصبته بالنفس، وعصبته بالنفس دون غيره. ثم قال بعد ذلك: الميراث اللقيط. اللقيط هو المنبوذ الذي وجد ولقط وأخذه من يأخذه ويقوم بتربيته وتنشئته فيقال له لقيط، ليس لا يعرف له أب ولا أم، لا يعرف له نسب، لا يعرف له نسب، قد يكون من الزنا وقد يكون مفقود، يعني قد يكون ضيع ولم يعثر عليه أهله ووجده من وجده فالتقطه، وقد يكون رمي لكونه من الزنا فهو حر ليس عبدا لمن التقطه، وكذلك أيضا ليس ولاؤه لمن التقطه، وإنما ميراثه لأولاده إذا كان له أولاد، زوجته إذا كان له زوجة، وإذا لم يكن ليس له زوجة وأولاد فميراثه لبيت المال، ولا يكون ولا يرثه أحد الذي التقطه ولا غيره، لا يرثه من التقطه ولا غيره، وإنما هو لبيت المال وما يخلده لبيت المال إذا لم يكن له أولاد وزوجة، لأنه من جهة المنقول ليس له أصول معروفة، وإنما إن كان له فروع وزوجة حصل الإرث بذلك، وإلا فإن الميراث يكون لبيت المال وليس لأحد لا ملتقطة ولا غيره. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث بريرة، حديث عائشة في قصة بريرة، لأن بريرة كانت مكاتبة كاتبها أهلها على أن تحضر لهم مالا ويعتقوها. فأرادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تدفع لهم المال الذي اتفقوا مع بريرة على أن تحضره لهم على أن يكون الولاء لها. فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اعتقيها اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن اعتق. لو أنهم طلبوا أن يكون الولاء لهم فإنه ليس لهم هذا الحق. قد جاء في بعض الروايات كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من يتشرط. قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء قصة وهي قصة بريرة ورغبة أهلها أن يكون ولاؤها لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. فهو لا يكون لغير المعتق بل هو خاص بالمعتق ولورثته الذين هم العصبة ولعصبته من بعده عصبة المتعصبون بأنفسهم. وقد جاء في بعض وقد جاء في آخر الحديث عن الحكم أنه قال إنه حر. وجاء عن ابن عباس أنه عبد. والصحيح الثابت أنه عبد وليس بحر. ولهذا خيرت به ولهذا خيرت فاختارت الفراق. ولو كان حرا ما خيرت به. لو كان حرا فإنها إذا اعتقد ساوته في الحرية. فكونها خيرت دل على أنه عبد وعلى أنه ليس بحر. وأن القول الصحيح وما جاء عن عباس أنه رآه عبدا. وقد كان حريصا على أن يبقى مع أن يبقى هو زوجته ولكنها اختارت فراقه. ولما شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بريرة في زوجها مريح قالت تأمرني يا رسول الله؟ قال إنما هي شافع ليس أمرا ليس أمرا وإنما هي شفاعة. فلم توافق على الرجوع إليه وأن تبقى معه وإنما اختارت فراقه. وإنما اختارت فراقه فهو عبد وهي كانت أمه وكان زوجها مثلها. ثم إنها نالت الحرية وبقي في الرق فخيرت فاختارت نفسها وفراقه وعدم البقاء معه. وحديث ابن عمر قوله إنما الولاء لمن أعتق يعني حصر الولاء للمعتق فلا يكون في غيره. ولهذا فإن الولاء مثل النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث وإنما هو شيء ثابت لمن حصلت له النعمة كما أن النسب حاصل ومضاف إلى الآباء والأمهات والأجداد والجدات. والنسب والكسب فلان بن فلان بن فلان ولا دخل للإنسان في هذا فلا يتبرأ منه ولا يتركه إلى غيره. وإنما هو أمر لازم وأمر ثابت وأمر مستقر. فكذلك الولاء هو لمن أعتق كما أن النسب ثابت فالولاء ثابت لمن حصل منه الإعتاق. قال باب الميراث السائبة. وقال حدثني قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي طيب عن هزيل عن عبد الله رضي الله عنه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترت أهلها ولاءها. فقالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها. فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق أو قال أعطى الثمن. قال فاشترتها فأعتقتها قال وطيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود وكان زوجها حرا. قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رضي الله عنهما رأيته عبدا أصح. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب السائبة. باب مراد السائبة. السائبة هي أن الواحد في الجاهلية عندما يعتق عبده يقول أنت سائبة أو اذهب فأنت سائبة يعني وهذا معنى قوله إنهم يسيبون يعني يستعملون هذا اللفظ تسييب. وكذلك أيضا يعني يكون ولاؤه لمن أراد يعني معناه أنه يظهر كما يشاء وهو لمن شاء. فجاء الإسلام وجعل الميراث إنما هو لصاحب الولاء لصاحب العتق. الولاء لمن اعتق لا يكون لغيره ولا يضاف إلى العتيق بأن يوالي من شاء ويكون مولاه من شاء وإنما مولاه من اعتقه يكون مولاه من اعتقه. وقد أورد الرجل خير رحمه هو الحديث الأول عبد الله عن الليل عن عبد الله عن الليل عن عبد الله أن أهل الجاهلية كانوا يسيبون أن الإسلام لا يسيبون. وأراد بالتسييب أنه يقول الواحد منهم لعبده أنت سائبة أنت سائبة. والإسلام وأهل الإسلام لا يسيبون لا يستعملون لفظ السائبة ولا يقولون أنه الوالي من شاء وإنما يعتق المعتق وولاؤه له وهو كالنسب لا يتصرف فيه لا ببيع ولا هبة ولا عرف وإنما الولاء لمن اعتق ولعصبته من بعده حديث ابن النسور الله ما قلنا الجاهلية يسيبون وأن أهل الإسلام لا يسيبون. ولهذا لا قال أنت حر أو عتيق فإنه يعتق لأن هذا الوقف من صريح. أما إذا قال سائبة فهذا يحتاج إلى النية لأنه ليس صريحا لأنه ليس صريحا. ولهذا أورد البخاري رحمه الله حديث بهيرة يبين أن الحكم حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت بريرة أن الحكم إنما هو للمعتق وأن ما قيل فيه سائبة وأنه يكون ولاؤه لمن يشاء فهذا لا يعتبر في الإسلام. قد أبطل الإسلام هذا الذي كان في الجاهلية من التسييب أنه يكون يوالي من شاء ويكون ولاؤه لمن شاء فالولاء مقدور على من أعتق خاص لمن اعتق خاص لصاحب النعمة التي أنعم بها التي هي إنعام السيد على عتيقه أو على عبده بالعتق وكونه يحصل الحرية فإن الولاء يكون خاصا به لا يتعداه إلى غيره ولا يجعل الأمر إلى العتيق يعني يوالي من شاء بل هذا أمر ثابت أمر لازم لا يتعدى المعتق إلى غيره لأنه كالنسب. وفي الحديث وفي هذا الحديث أن بريرة خيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه يعني مع زوجها ما كنت معه أي يعني ما بقيت معه زوجة لو أعطيت كذا وكذا يعني إشارة إلى أنها لا تريده ولا ترغبه ولا واقيت ما أعطيت من الدنيا فإنها لا تكون معه ولا ترغب أن تكون معه بل ترغب مفارقته والابتعاد عنه. ما قاله الحكم قاله الأسود أيضا فعل وكان زوجها حرة. يقول قول الأسود من قبل وقول ابن عباس عبد الحق. قول ابن عباس في الاثنين هو أنه عبد. وأما قول الأسود وقول الحكم هذا ليس بصحيح. قول الحكم ابن عتيبة. قال باب اسم من تبرأ من مواليه.